إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، لا شك أن ما نعيشه اليوم من أحداث لا سبيل إلى الخلاص مما فيها من الفتن إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، وهذا أمر بالغ الأهمية، فكثيرا ما يدعو الناس إلى ربهم غير متبعين لسنن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا ينبغي، بل يجب على كل أحد أن يدعو إلى الله عز وجل متبعا سبيل نبيه صلى الله عليه وسلم في دعوته. فكيف كانت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام؟ إنه صلى الله عليه وسلم جاء إلى العرب وهم مشركون يرتكبون كثيرا من المخازي من عظائم الأمور، فكان الزنا في العرب فاشيا وله صور كثيرة، كما في الصحيح من حديث عروة ابن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم يتزوجها، فيصدقها أي يقدم لها الصداق ثم ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أي من الحيض أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه أي احملي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعلون ذلك رغبة في نجابة الولد. فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع، أن يرسل الرجل إلى رجل مشهور بالشجاعة كعنترة مثلا، فيأتي هذا الرجل يعيش مع امرأته وينكحها حتى يتبين الحمل، وهذا زنا قبيح، فكان هذا فاشيا في العرب. ومع أن الرجل ماؤه هو الذي يتخلق منه الولد، إلا أن الزوج ينسب الولد لنفسه، نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر على حملها ليال بعد أن تضع أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع به الرجل. ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير، يدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا. فهذا صور من صور الفواحش كانت فاشية في العرب. ناهيك عن القتل، وهو من أبشع الجرائم، حتى تعدى الأمر إلى قتل أبنائهم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيح: من أحب أن يعلم جهل العرب فليقرأ قول الله تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. قد خسروا في الحياة بقتل أولادهم، وخسروا في الآخرة بهذه الجريمة التي ابتدعوها. كانوا يقتلون البنين خشية الفقر، ويقتلون البنات خشية العار. وكان الميسر في العرب فاشيا، حتى كان أحدهم ربما لعب على امرأته، فتنتقل المرأة والأخت وأحيانا البنت إلى رجل ليفجر بها، لأن أباها أو زوجها أو أخاها قامر بها ثم خسر. وكانوا يأكلون الميتة والدم ويقطعون الأرحام. فلما أرسل الله نبيه صلى الله عليه وسلم لم يدعو العرب إلى ترك هذه الفواحش الظاهرة التي قد يجد من العقلاء من يؤيده، ولم يبدأ بها حتى يجتمع الناس عليه ويقبلون على دعوته، ثم يعقب بعد ذلك بالدعوة إلى التوحيد. لكنه لم يفعل، لم يتكلم عن القتل ولا عن الزنا ولا عن السرقة ولا عن الميسر، بل جهر في كل أندية مكة بدعوته إلى التوحيد، كما قال الله عز وجل له: قم فأنذر وربك فكبر، أي عظمه بالدعوة إلى التوحيد. وأعظم الفرائض بعد التوحيد الصلوات الخمس، ولم تفرض إلا بعد 10 سنين من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، بعد موت أبي طالب، وبعد هجرة الحبشة بسنتين، وبعد موت خديجة رضي الله عنها. 10 سنوات لم يكن يدعو إلى شيء إلا إلى التوحيد. فإذا أردنا في مصر وفي غيرها أن نرى الإسلام وعزته، وأن يمكن الله عز وجل لدينه، فهذا هو السبيل. لا يجوز أن تبدأ القنوات الفضائية بالدعوة إلى الفضائل، إلى غض البصر وصلة الأرحام وبر الوالدين، حتى يجتمع جماهير الناس على الشيوخ. فهذا السبيل خلاف لسبيل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يفعل هكذا. فعلى أصحاب القنوات الذين ينتسبون إلى الإسلام وعلى كل رجل وامرأة أن يبدأوا دعوتهم بما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام، وليس المراد أن يلقي الرجل محاضرة أو أن ينتقد رجل أنه لا يدعو إلى التوحيد فيقول دعوت أو لي عدة محاضرات. إن الدعوة تقوم حتى يقوم قائم التوحيد، حتى ينتهي الشرك، لكن ليست هي مجرد دعوة أن تلقى المحاضرات وتعقد الندوات وما زال الشرك في ربوع مصر متمثلا في الأضرحة التي تعبد من دون الله عز وجل، بل ينبغي أن تقوم الدعوة للخلاص من كل باطل يخالف التوحيد. يجب أن تتوجه الجهود كلها إلى هذه الدعوة، فإن مصر ظلت زمنا عديدا مديدا لا تدعو إلى التوحيد كدعوة لتقام. ينبغي أن تكون هذه القضية، وهي فعلا قضية الرجل، إنما خلقنا الله عز وجل للتوحيد لعبادته وحده لا شريك له، ولا ينبغي للمرء أن يكون مشغولا بغير هذه الدعوة، لأنها أصل الرسالات وأساس بعثة الرسل وإنزال الكتب. فينبغي أن تتغير جهود الناس، وأن تتغير وجهتهم، وأن ترجع الدعوة إلى حيث بدأ النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة قوية مستمرة حتى يأتي على مصر يوم لا نرى فيه قبرا يعبد من دون الله عز وجل، ولا مسجدا به قبر، ولا مستغيثا ولا مستغاثا به، ولا ناذرا ولا منذورا له، حتى يمضي الرجل في ربوع مصر لا يرى إلا التوحيد في كل قرية ومدينة وبقعة وبيت. لكنك اليوم ترى الرجل المنتسب إلى دعوة فاضلة ربما يكون أبوه أو أخوه أو أمه أو عمته أو خالته أو جيرانه ممن يعملون أعمالا تناقض دعوة الرسل، وهو بعد يطلب علم الحديث ويتكلم في الرقائق، وكل مكان حوله يناقض دعوة الرسل، ثم يلجؤون إلى العمل السياسي ليصلوا إلى ما يريدون. ألا فلتعلموا أنه لا تمكين ولا نصر ولا عزة ولا رفعة ولا ترفع المؤاخذة إلا بتكاتف الجهود كلها للدعوة إلى مثل ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والسير على سننه واتباع طريقته، فذلك هو طريق الرشد، وغيره بنيات الطريق تضيع فيها الأعمار وينفق الليل والنهار إلى غير طائل، هذا إذا لم يؤاخذ الله عز وجل العاملين في مجال الدعوة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ألا فلتعلموا أن الشرك عظيم الخطر، والله عز وجل يمقته ويمقت أهله، فانظر كيف كان بدء دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. قال له ربه قم فأنذر، ولم يقل له قم فبشر. وقال عليه الصلاة والسلام لقومه أول مرة وهو يعرب عن دعوته، وناداهم يا بني فهر، يا بني كعب، يا بني لؤي، وجعل ينادي قبائل قريش: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. فقال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. لم يقل: إني أبشركم بالجنة لمن أطاعني، ولم يقل له ربه قم فبشر، وذلك لعظم الشرك وخطره. كأن الوقت ضاق، كأن الخطر داهم، انذار وتحذير من أول كلمة تكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام، لتعلم كيف هي الدعوة إلى التوحيد، وأن الشرك عظيم الخطر لا ينبغي للناس أن يتهاونوا في التنفير عنه والتحذير منه، وفي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. أول كلامه يقول: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، ولم يكن هذا تنفيرا ولم يكن منفرا، وهو القائل: بشروا ولا تنفروا. لماذا بدأ؟ لأن الشرك عدوان على حق الله عز وجل، ليس بعده عدوان، كما قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. فإذا كانت الدعوة بدأت بهذه الدرجة، فلا ينبغي أن ينام رجل حتى يرى التوحيد فاشيا وحق الله عز وجل ظاهرا راجعا له، وحتى نرى الشرك مدحورا بائدا مهانا طريدا. ينبغي أن نقوم منذرين محذرين فزعين، محذرين الناس من خطورته، داعين إلى التوحيد الذي هو حق الله عز وجل. فإن رأس عمل أهل الجنة هو التوحيد الذي لا يضر معه المعاصي في خلود العبد في النار، لا تضر معصية مع التوحيد بالخلود، بل صاحبها لا يخلد في النار مهما عمل، بل إما أن يغفر الله له ابتداء، وإما أن يعذب ثم يخرج، بخلاف الشرك وأهله. 10 سنوات نذير مبين بين يدي عذاب شديد، ثم فرضت الصلوات مع استمرار النذارة إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. فانظروا رحمكم الله، هل توحدت في مصر جهود المشايخ وطلبة العلم على الأقل 10 سنوات لا يدعون إلا إلى التوحيد؟ ما وقع هذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ظل 10 سنين لا يدعو إلا إليه سرا وجهرا ليلا ونهارا. فينبغي أن تعاود الناس الدعوة إلى التوحيد، وأن تنفق فيه الأعمار، وأن يجعل الرجل جل همه وزبدة دعوته في الدعوة إلى التوحيد. فهذا أعظم ما يخلفه العبد إذا مات فلقي الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينعم علينا بالتوحيد في أنفسنا، وأن يمسكنا به إلى يوم نلقاه. اللهم نسألك التوفيق للعمل به والدعوة إليه، اللهم أحينا على التوحيد، وأمتنا على التوحيد، واجعلنا من الداعين إليه الدالين عليه، واغفر لنا ذنوبنا، واستر عن الناس عيوبنا، واجعلنا من عبادك المؤمنين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم،